ذكر تاء التأنيث. وأبدت سنة ثور صفى الزرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عاطر الطلا، فإذرار ودر نمت بدوره، وأدغام ورش ظافرا ومخولا، وأظهر كهف كف وافر سيب جوده، زكي وفي عصرة ومحللا، وأظهر راويه هشام له الدماء، وفي واجمت خلف ابن ذكوان يفتلا.